ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتساءلون يتساهلون يتساهلون على بعض يتساهلون يتساهلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تأتوننا عن اليمين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تأتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا قول ربنا قول ربنا إنا لذائقون لذائقون لذائقون لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آهنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون آهنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أهنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون آلهتنا آلهتنا لشاعر مجنون لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم لذائق العذاب الأليم الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين المخلصين أولئك لهم رزق معلوم لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتساءلون يتساءلون يتساءلون على بعض يتساءلون يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين